وأن يدعو الله وحده ولا يدعو معه غيره سبحانه وتعالى. قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق، العنكبوت وكمال الآية، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا من جملة ما ذكره الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما خاطب به قومه. قال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فقوله سبحانه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى فهو الرزاق. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، فلو أن الله منع المطر من السماء الذي هو سبب الرزق واجتمع أهل الأرض كلهم أن يوجدوا المطر لن يستطيعوا أبدا. فابتغوا عند الله الرزق أي اطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى، فإن الله قريب مجيب لمن دعاه. ولا تطلب الرزق من الأوثان التي لا تملك شيئا. وقوله واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، هذا فيه توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده ألا يطلب الرزق من غيره وأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره، فإنهم إذا عبدوه رزقهم، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق إنما يستجلب بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأما المعاصي فإنها تسبب منع الرزق، فما يحصل في الأرض من المجاعات ومن شح الأرزاق إنما سببه الكفر والمعاصي، وما يحصل في الأرض من خيرات وأرزاق فسببه الطاعة والعبادة إلا أن يكون استدراجا. فهذه الآية كالتي قبلها فيها وجوب التوجه إلى الله سبحانه بالدعاء وطلب الحاجات وتفريج الكروبات وطلب الرزق، وأن أحدا غيره لا يملك رزقا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فكيف يطلب الرزق ممن لا يملكه وفاقد الشيء لا يعطيه، بل هو بحاجة إلى أن يرزق هو. وقوله إليه ترجعون في الدار الآخرة بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم، وهذا تنبيه على أن هناك دار جزاء، وأنكم إن أحسنتم فستلقون الجزاء الحسن، وإن أسأتم فستلقون الجزاء السيء، فأنتم لستم بمهملين ولا مضيعين ولا متروكين، لا بد لكم من موعد مع الله سبحانه وتعالى. في موقف الحساب، فاستدركوا لأنفسكم قبل الموت وتوجهوا إلى الله وأخلصوا له العبادة وأصلحوا الأعمال، لأنكم ترجعون إلى الله، وهذا الموعد ما أحد يتخلف عنه لا الكافر ولا المسلم. قال: وقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وتتمة الآية: وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قوله: ومن أضل، أي لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله، أي غير الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هل الصنم استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ هل القبر استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ وهل القبر استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ هل الشجرة التي تعبد من دون الله استجابت لأحد أبدا؟ ولو قدر أنه يحصل للمشرك مقصوده فهذا ليس من المعبود من دون الله، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، أجراه امتحانا له واستدراجا له حتى يظن أن هذا من القبر فيستمر في الشرك والعياذ بالله تعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام في إحدى رسائله أو في كثير من رسائله ما معناه أن ما يحصل لعباد القبور من قضاء الحاجات فليس ذلك دليلا على صحة مذهبهم، لأن حصول المقصود يكون ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى، ويكون من أجل الاستدراج، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالله سبحانه وتعالى يمهل ويستدرج من أجل أن يزداد هذا الكافر وهذا المشرك آثاما يعذب بها يوم القيامة، فليس هذا من صالحه. فإذا حصل لعباد القبور شيء من مقاصدهم فهذا من إهانة الله لهم واستدراجهم. وذكر الشيخ أيضا أنه يمكن أن الشياطين، يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، وذكر الشيخ أيضا أنه يمكن أن الشياطين تتصور أحيانا بصورة المقبور وتخرج على الناس الذين يدعون القبر بصورة المقبور وتخاطبهم وتقول: نحن نقضي حوائجك. والشيطان قد يأتي لهم بأشياء بعيدة، قد يسرق من أموال الناس أشياء ويأتي بها لهم ويظنون أن هذا من الميت، والميت ما درى عن شيء من هذه الأمور، الميت مشغول بنفسه إما في نعيم وإما في عذاب في قبره. وإذا حشر الناس يوم القيامة وبعث هؤلاء المشركون وبعث هؤلاء الموتى يوم القيامة كانوا أعداء لمن عبدهم، يتبرؤون من هؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا أحوج ما يكونون إليهم، كما قال تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني أسباب المودة التي كانت في الدنيا تنقطع يوم القيامة. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون، لأن الشياطين هي التي دعتهم إلى هذا الشيء فأجابوا، فهم لم يعبدوا الملائكة وإنما عبدوا الشياطين الذين أمروهم بذلك ودعوهم إليه. فالحاصل أنه في يوم القيامة يتبرأ كل من عبد من دون الله ممن عبده، ويحصل بينهم عداوة بين الداعين والمدعوين، كما قال تعالى عن الشيطان: يقوم يوم القيامة، رحمك الله، يقوم في النار خطيبا يقول: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. فسلطانه على الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يتسلط إلا على من كفر باليوم الآخر، فهو يتسلط عليه ويستجيب لدعوته. أما المؤمن بالله واليوم الآخر فليس للشيطان عليه سلطان. قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذا استفهام من الله، هذا استفهام من الله تعالى للمشركين، يقول: أنتم تشركون بالله عز وجل في حالة الرخاء، ولكن إذا وقعتم في الشدة والاضطرار دعوتم الله مخلصين له الدين فأنقذكم، فلماذا تشركون به في حال الرخاء؟ كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا كان لا ينقذكم من الشدائد إلا الله باعترافكم فكيف تشركون به في حالة الرخاء؟ هل هذا إلا التناقض؟ وسبحان الله، يغلب على الإنسان أنه في حالة الرخاء لا يصبر على النعمة، وإنما في حالة الشدة قد يتنبه ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الحديث القدسي كما ذكر الحافظ بن رجب: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه، وإن من عبادي من لو أسقمته لأفسده السقم فبالصحة أو بالعافية أصلحه، وإن من عبادي من لو أصححته لأفسدته الصحة فبالسقم أصلحه. وبهذا المعنى أو بهذا المعنى، فالله سبحانه وتعالى هو طبيب خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وكذلك الصحة والسقم والرخاء والشدة بحكمة من الله عز وجل. وقوله: ويكشف السوء، أي لا أحد يكشف السوء سواه، والمشركون يعترفون أنه لا أحد يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى، فلماذا يعبدون غيره؟ وتمام الآية ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من هو الذي يداول الدنيا بين الناس؟ يداول الغنى والفقر، ويداول العز والذل والذل، ويداول الملك بين الناس. بينما الزعيم الأوحد تخضع له أمته يصبح المنبوذ المشنوق. الله المستعان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نعم، هو الذي يداول الدنيا بين الناس، يداول الغنى والفقر، ويداول العز والذل، ويداول الملك بين الناس. فقوله ويجعلكم خلفاء الأرض تخلفون الجيل الذي قبلكم في الملك وفي الأموال وفي العقارات وفي كل شيء، جيل يخلف جيلا. من هو هذا الذي يدبر هذا التدبير؟ هل هي الأصنام؟ كلا، بل هو الله، وهم يعترفون بهذا. ثم قال أإله مع الله، هل يستحق أحد العبادة مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا إلزام لهم ببطلان ما هم عليه من عبادة غير الله. ولهذا قال تعالى، ولهذا قال تعالى الله عما يشركون، أي تنزه عن الشرك. وفي الآية السابقة فائدة عظيمة، وهي أن الله سمى الدعاء عبادة، فقال وكانوا بعبادتهم كافرين، لأنه في أول الآية قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله. وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، كما في الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني عن دعائي. فسمى الدعاء عبادة، وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، لأن هذا ضابط الشرك الأكبر. إيش هو ضابط الشرك الأكبر؟ صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. أنواع العبادة كثيرة لكنها منضبطة بالكتاب والسنة، فما ورد في الكتاب والسنة شرعه عبادة قربة لله فهو عبادة. ما ورد شرعه، ما ورد شرعه على سبيل الإيجاب أو الاستحباب قربة لله تعالى فهو عبادة، كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والصلاة والزكاة، كل ما ورد لكن مضبوطة بالأدلة، بأدلة الكتاب والسنة. الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، ما نعبد الله عز وجل بغير دليل. فعبادة الله بغير دليل بدعة، يعني بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل من الكتاب والسنة هو بدعة. ومن عبد الله بالبدعة فلا تزيده هذه القربة إلا بعدا من الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال عليه الصلاة والسلام. فصرف نوع من أنواع العبادة مما شرع الله أن يتقرب به إليه في الكتاب والسنة صرفه لغير الله شرك أكبر، هذا ضابط الشرك الأكبر. وضابط الشرك الأصغر هو كل وسيلة أو ذريعة قد توصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، كالحلف بغير الله مع اعتقاد أن المحلوف به ليس مساويا لله. أما إذا اعتقد أن المحلوف به مساويا لله فهو شرك أكبر، لكن جرى على لسانه مثل ما يجري على لسان بعض الناس، والنبي وحياتك نعم يجري على بعض الناس، وحياة أبي وحياة إبلي وحياة إلى آخر ما يجري على ألسنة بعض الجهلة، قد يقولونها لكنهم لا يعتقدون أن محلوفهم يساوي الله في العظمة، جرت على ألسنتهم هكذا، والنبي خاصة تجري على ألسنة إخواننا يجون من مصر أو من غيرهم، والنبي أي نعم. فهذا شرك أصغر، حتى لو اعتذر وقال يا أخي ما قصدت أنا، هذا جرى على لساني، نقول له شرك أصغر، لأن هذا وسيلة قد يوصلك إلى أن تساوي محلوفك بالله في العظمة فتشرك شركا أكبر. الصلاة لله عند القبر بدعة من الوسائل الموصلة إلى أن تصلي للقبر نفسه، وهذا نشاهده في الذين يتوجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. ومن يأمن أنهم يدعون النبي ولا يدعون الله؟ تسأل الواحد إذا حققت معه قال أنا أدعو الله، يا أخي ما دام تدعو الله اتجه إلى القبلة. بعضهم الضلال الذين يعتقدون الحلول يقول هذا قبلة الدعاء وهذا قبلة الصلاة، هذا يعتقد الحلول كأنه يرى أن الله حل في الكعبة فصارت قبلة للصلاة، وحل في القبر الشريف فصار قبلة للدعاء، وهذا ضلال. أي نعم. فالذي يتجه من بعيد أو يدعو الله عند القبر هذا مبتدع، لأنه وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. إذا نعود ونقول ضابط الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وضابط الشرك الأصغر كل وسيلة أو ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر، إلى صرف العبادة لغير الله. قوله هذا روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يعني قال لم يذكر اسمه هنا، ورد أنه عبد الله ابن أبي رأس المنافقين. منافق النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، قلوبهم قلوب الذئاب وألسنتهم كلامهم كلام الأنبياء. النفاق هو إظهار الخير، هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة المعنى العام، النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي كفر أكبر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، ومعناه الخاص الشرعي أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هو في قلبه غير مؤمن بل هو كافر، لكن يظهر الإيمان، يصلي صوم مع المسلمين يظهر. وسبب النفاق أنه لما اعتز الإسلام بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم صار هناك أناس يريدون العيش مع المسلمين، ولكنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بين المسلمين إلا إذا أظهروا الإسلام، وهم لا يريدون الإسلام ولا يحبون الإسلام، فلجأوا إلى حيلة النفاق، وهي أن يظهروا الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويبقوا في قرارة نفوسهم على الكفر فسموا بالمنافقين. هذا هو النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فمعناه أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة ومؤمنون بالله لكنهم يتصفون ببعض صفات المنافقين مثل الكذب في الحديث والغدر في العهد وإخلاف الوعد. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا نفاق عملي صاحبه مؤمن، قد يكون مؤمنا ولكن فيه خصلة من خصال المنافقين، وهي خطيرة جدا، ربما أنها تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب منها. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذه الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا الرابعة وإذا خاصم فجر أعاهد نعم غدر أي نعم. هذه أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني منافقا خالصا نفاقا عمليا، نفاقا عمليا أي نعم. يؤذي المؤمنين، بمعنى أنه يضايق المسلمين بكلامه وبتصرفاته، يسخر من المسلمين، يتلمس معايب المسلمين، ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم وينال من المؤمنين، ويتتبع العثرات، فدل على أن إيذاء المسلمين من النفاق، وهو في العصر الحاضر واضح. يعني الشخص الذي يؤذي، يتتبع العثرات، يسخر من المسلمين، يسخر من عبادتهم، يتلمس معايبهم، يبحث عنها، يتتبع عثراتهم، عثرات العلماء، عثرات المشايخ، فهذا من النفاق لا شك. فقال بعضهم: لم يسم القائل، وقد ورد في بعض روايات أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نستجير به ونحتمي به من هذا المنافق ليردعه عنا ويكفه عنا. والنبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذه اللفظة فقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادر على أن يردع هذا المنافق وأن يغيث المسلمين من شره، بلى، هذا من الاستغاثة الجائزة، لأنه استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تأدب مع الله سبحانه وتعالى، يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تأدب مع الله سبحانه وتعالى، وتعليم للمسلمين أن يتركوا الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله عز وجل، وإن كانت جائزة في الأصل. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم منعه مانع من أن يقتل هذا المنافق لما استأذنه بعض الصحابة في قتل بعض المنافقين، قال: معاذ الله أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فلو يعني مثل هذا المنافق لا يكف شره إلا القتل، فلو قتل أو يعني عاقبه عقوبة بليغة ربما عطست له أنوف كثير من أتباعه، وربما تحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فصار مانعا للناس من دخول الإسلام، فحق للرسول أن يقول إنه لا يستغاث بي، استغيث بالله لعل الله أن يجعل فرج ويرشدهم إلى الصبر. وليس على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أن يعني يغيثهم. والله سبحانه وتعالى أخفى أمر بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحكمة، وصبر النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد الكفار والمنافقين بالقرآن، وإن لم يعني يعاقب أشخاصهم. فقال إنه لا يستغاث بي، وهذا من باب التعليم وسد الذرائع لئلا يتطرق من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد يكون منع من شيء جائز خوفا أن يفضي إلى شيء غير جائز، مثل ما منع من الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، وإن كان المصلي والداعي لا يدعو إلا الله ولا يصلي إلا لله، لكن هذا وسيلة من وسائل الشرك، يعني شرك أصغر. كذلك هنا فالرسول أنكر هذه اللفظة سدا للذرائع وتعليما للمسلمين أن يتجنبوا الألفاظ غير اللائقة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر الاستغاثة به فيما يقدر عليه، على فرض أنه يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ وكيف بالاستغاثة بالأموات؟ هذا شد إنكارا. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته تأدبا مع الله، فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بالاستغاثة بمن هو دونه من الناس؟ هذا أمر ممنوع ومحرم. وهذا وجه استشهاد المصنف رحمه الله بالحديث للترجمة. إذن فقول البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يعني الحادث العممي يوم القيامة، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا وضرتها الآخرة، قال إنها من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن علم الرسول علم اللوح والقلم. إذن ماذا ترك لله؟ ماذا ترك لله؟ الدنيا والآخرة من جود الله، وعلم اللوح والقلم من علم الله، وما يؤتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتيه شيء إلا بإذن الله. قال أليس هذا من أكبر الشرك؟ بلى. إذا قال فإن من جودك، والاستغاثة يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم المعاد في شيء لا يقدر عليه، قد يقال إنه يشفع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع للمشرك، يشفع للموحد. يقول ما ينقذ يوم القيامة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرك، ولا يخرج من النار إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أين الله سبحانه وتعالى؟ الله المستعان. ثم قال إن الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب في اللوح، الذي كتب في اللوح المحفوظ بأمر الله، هو بعض علم الرسول. إذن الرسول يعلم الغيب، وهذه القصيدة مع الأسف تطبع بشكل جميل وحرف عريض وتوزع وتقرأ ويعتنى بها أكثر مما يعتنى بكتاب الله عز وجل، خاصة في ما يعني يسمونه المولد ويحتفلون به. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أنكر على خواص أصحاب هذه الكلمة وقال إنه لا يستغاث بي، اللهم صل وسلم، وهذا في الدنيا مع أنه قادر على أن يغيثهم من المنافق، فكيف يستغاث به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ كيف يستغاث بمن هو دونه من الأولياء والصالحين؟ هذا أمر باطل، والاستغاثة لا تجوز إلا بالله. فيكون في هذا شاهد للترجمة، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، والمناسبة ظاهرة ولله الحمد والمنة، وكل هذا من أجل حماية التوحيد وصفاء العقيدة والمنع من كل ما يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد. الشرك لا يتساهل فيه أبدا، والطرق التي توصل إلى الشرك لا يتساهل فيها أبدا. وأنتم تعلمون ماذا حصل في قوم نوح، وأن الشرك حصل فيهم بسبب تعليق الصور والغلو في الصالحين، وكانوا في وقتهم لم يشركوا، ولكن صار هذا وسيلة إلى الشرك فيما بعد. لما مات أولئك ونسي العلم أو نسخ العلم عبدت هذه الصور، فالوسائل إذا تسوهل فيها أدت إلى الشرك. فالواجب علينا منع الشرك وقطع وسائله وأسبابه، وألا نسمح بالألفاظ الشركية ولا بأي شيء يفضي إلى الشرك، وعلينا أن نحذر من ذلك صيانة للعقيدة وحماية للتوحيد وإشفاقا على المسلمين من الضلال والكفر والإلحاد. فإنه ما حصل هذا الشرك في الأمة وما حصل هذا الضلال في الأمة إلا لما تساهل الناس في أمر العقيدة وسكت العلماء عن بيان خطر الشرك والتحذير من أسباب الشرك، ورأوا الناس على الشرك وعبادة القبور ولم ينهوه. هذا إذا أحسننا بهم الظن وقلنا إنهم ينكرون هذا بأنفسهم، ولكن ما قاموا بواجب الإنكار. أما إذا كانوا يرون هذا جائزا فهذا شرك وكفر، لأن من رضي به صار مثل من يفعله. من رضي بالشرك ورأى أنه جائز صار مثل من يشرك. نسأل الله عز وجل، نعم، نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتنا، وأن يجعلنا من الدعاة إليه بالحكمة والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول: ما حكم من سب الصحابة مثل ما يفعل بعض الشيعة؟ وما هي فتوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين بالشيعة؟ سؤال فيه لف، في آخره لف ودوران كما يقال. أما من سب الصحابة فهو أخبث من اليهود وأخبث من النصارى. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل لهؤلاء: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. وهم يدعون أنهم في الملة. أشد أخبث من اليهود والنصارى في هذه المسألة. وليس كل الشيعة يعني يسبون الصحابة، يعني هم درجات. فعلى كل حال، فتوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين منحصرة في من خالف السنة والجماعة. من خالف السنة والجماعة فهو قد يكون من 72 فرقة، وقد يخرج من الملة إذا جنى على النبوة وزعم أن الوحي يستمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة أو علي أو أئمته، كان يزعم أنه يوحى إليهم، فهذا جنى على النبوة، يعني ما شهد أن محمد رسول الله، ما شهد أن محمد رسول الله. أو جنى على الألوهية، بمعنى أنه في الشدائد يدعو غير الله، يا علي يا حسين، يدعو لجلب النفع ودفع الضر، فهذا جنى على الألوهية، لم يشهد أن لا إله إلا الله. ومن لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، خلاص ما انتهى الركن الأول من أركان الإسلام. لكن إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وخلافه في مسألة أن علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، ويعني لا يصل، لا يتعدى هذا الحد، فهذا لا يخرج من الملة، والله أعلم. وقد ذكر هذا الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية، قد ذكر هذا التفصيل في كلامه عن الرافضة والشيعة في منهاج السنة، في كتابه منهاج السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري منه صاحب السؤال، أنا ما أعرف بعض الكلمات، خاصة رقم 2 يقول: كثير اليوم من الآباء يمنع ابنه الجلوس مع الإيش، مع الكبار، ولا ما أدري يعني، هو هل هذا هو اللفظ؟ وين صاحب السؤال؟ خلاص ما دام ما تبين، أجل كفانا الله يعني هم الجواب، لأن السؤال ما في شيء. أي نعم، فإذا كان واحد يستحي من السؤال أو لا يبين نفسه، إنه ما يريد أن يستركضنا في الكلام، والله أعلم هل يستفيد أو لا يستفيد. إذا كان فيه إشكال فيما مر أو إيضاح للحديث أو شيء من هذا، فتفضلوا. طيب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.